صليت من حجر وفيهم أرجو فرض الله وأخذ فرصاته فكأنه يقول يا رب أكدني وأكدني من الناس. ومن جهة الحكم شرط الحكم الأول وهو دعاء العبادة لغير الله حكمه شرط بدون تفصيل بدون تفصيل من تعبد لله عز من غير الله فهو مشرك بدون تفصيل. وفي الحقيقة أن أنواع التعبد كثيرة لكن القاعدة هذه هي التي لها أصابع فيها الله وهو كل من تعبد لمخلوق فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى شركا مخرجا عن الملة. دعاء المسألة هل هو مخرج عن الملة؟ يقول له منهما يخرج هو الغيب معتقدا أنه قادر على ذلك فهو صوت مخرج عن الملة. هذا ما يقدر عليه إلا الله. ومن زعم أن أحد من الناس ينزل الغيب أو يأتي بالأولاد بالعقيم فهذا كافر. وقد سمعنا أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف من يعتقد ذلك يعتقدون من فلان الميت المقبور اللي قد أتلفت الأرض نعم أي بقي قصة يعتقدون أنه يأتي بالنسل لمن لا يولد له والعياذ بالله. نعم من أين هذا؟ من يوجد هذا شرك وهو إقرار من أكثر من حرمات. ومن هذا أشد من إقرار شرب الخمر وأشد من إقرار الزنا وأشد من إقرار الزواج لأن هذا إقرار على كفر ما هو إقرار على كفر فقط وهو من أعظم ما يكون العياذ بالله مما يفعلونه. لكن بعض الإسلام صلى الله عليه وسلم يقول دعنا دعوا العامة خلقت نصف منها ما تنظر إلى المصارع وتجد صالحنا خلهم في حضرة المعنون وهم يسأل منها ولكن هذا ما يجيبنا أمام الله. أما إذا كانت المسألة لغير المخلوق مما يقدر عليه دعاء المخلوق مما يقدر عليه فإنه يجيب ما في الدنيا يجيب وتقول وقرآن أعطني كذا قال الله تبارك وتعالى وحلق حكمك والقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فيه فارزقوهم. لا يجب مثلا نحفر فقراء يمد يده الفقير ويقول ارزقني ارزق بدون هرم موجود يجوز اعطني ابن قال الله فارزقوهم منه. فهذا دعاء النفس. يا أيها الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من مات هذا عند الله ندا وآخر ند في العبادة ند في العبادة. وأما الند في المسألة فهو على حكم على التفسير الذي سمعت وقوله دخل النار دخل النار خالدا أو مجرد دخول خالدا مع أن اللفظ ما يدل عليه لأن دخل فعل والفعل يدل على الإخلاص. ولكن الله تعالى في القرآن يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذا حرمت الجنة عليه لازم من ذلك أن يكون خالدا في النار أبدا لأن ما فيه النار الجنة. إذا حرمت عليه الجنة وجلت له النار خالد فيها ولوالد الله. قال ولمسلم أيضا مخاف الشرك لله مما صليت مما حجوت وفيهم أرجو فرض الله وأخاف غفارته فكأنه يقول يا ربي أعتذني وأعتذني من الناس. من جهة الحكم شرط الحكم الأول وهو دعاء العبادة لغير الله حكمه بدون تفصيل

من فلان الميت المقبور اللي قد أفلت الأرض نعم أي بقي قصة وتقرضون مثل يأتي بالنسب لمن لا يولد له والعياذ بالله نعم من هذا من يوجد حارسة وإقرار من أكثر من حمنات ومن هذا أشد من إقرار شرب الخمر وأشد من إقرار الزنا وأشد من إقرار الزواج لأن هذا إقرار على كفر من إقرار الكفر هو من أعظم ما يكون العياذ بالله مما يفعلونه لكن بعض الإسلام صلى الله عليه وسلم يقول دعنا دعوا العامة خلفت نصف منها ما تنظر إلى المصابع وتنظر إلى صالحنا خلها في حرب المعنون وهم يفعل منها ولكن هذا ما يجيب معنى الله أما إذا كانت المسألة للمخلوق مما يقدر عليه دعاء المخلوق مما يقدر عليه فإنه يجيب ما في الدنيا يوجد في القرآن آتي لكذا قال الله تبارك وتعالى وحلق حكمة والقربة واليتامى والمساكين فارزقوهم فيها فارزقوهم لا يوجد مثلا مخبر فقراء يمد يده الفقير ويقول لما صليت لما حجوت كثير ارجو هذا الله اخاطر اخاطر فكانه يقول يا ربي أفدني وأجره من الناس ومن جهة الحكم فرق الحكم الأول وهو دعاء العبادة بغير الله حكمه وأجره من الناس ومن جهة الحكم أن ما يشرك هذا القلب ما تنفذ صحيح يمكن نجمل ان نرخص لواحد يجسد اظهار مشروع مثلا في باب المقابل بعض الناس يقول الجسد المشروع عند هذا قد يكون ان هذا من الامور يذكر منه يذكر منه ويكون عيد الغناء امام الله سبحانه وتعالى بهذا ان الصحابه رضي الله عنهم بوعي قلوبهم يذكرون هذا الشيء لكن الغفله عندما كثيره ويذكر بالتربيه قد نقول هذا لا باس به لكن كونك تذكر اهواف قرانيه تكتبها نعم في هذا مهم جدا ذكرنا فيما سبق على الله مثل المظلم مثل المظلم مثل وان يستولى عليك خاص يستولى عليك الاول جهام كتبوا أشياء عتيدة القرآن الكريم كتبوا كثيرا منه والجبار وكتبوا أسماء غفيرة للصلاة والسلام ما عند الله في أن السلطان مين يسمع يعني لو تبكت الأعلم كتبوا أبا رسول ما أدوا للصدر ألف من كنسة نفسه المصر المضي فيها يا عبيد لأن الخبر مهدي إذا كنا محمدين رسول الله يسمى لنا بأكبر أن محمد رسول الله لكن يعني بالشاعة لا يعني بالشاعة توجيههم باب الغلو الله محمد قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار من هذا الغلو ايضا وقوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنه لا ينافي ان يعذب بقدر ذنوبه وان فيه احاديث وايات فيها وعيد وعيد ولكن هذا الوعيد يكون الفاعل لهذا الذنب مستحقا له، ثم هو داخل تحت مشيئة الله. فهؤلاء ما ضبط من نصوص في مواضع كثيرة من أنه يدخل الجنة ولكن إن جنب معاصي يعذب بقدر معاصيه إذا لم يغفر الله له. ومن بقي يشرك به شيئا دخل النار. وين جواب من؟ دخل. أما قوله يشرك فهو في موضع نص على الحال. من بقي يشرك به شيئا شيئا نكرة بالسواح أكثر ويعيد أي شيء يشرك بالله فإنك مستحق لدخول النار. نعم طيب، لو أشرك مع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل النار كم يدخل منا من سن الشيخ هذا عام حتى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بالقلب عند الله لو أسقط به مع الله دخل النار. ما ذلكم بمن يجعلونه أعظم من الله؟ ايش يصير؟ يدخل النار نار النار أعوذ بالله، يصير من أعظم أئمة الكفر. لأن فيه والعياذ بالله من يفضلون الرسول صلى الله عليه وسلم على الله أعوذ بالله. رسول الله أفضل من الله يلجؤون إليه في الدبائر ولا يلجؤون إلى الله، بل فيه من يلجأ إلى ما دون الرسول صلى الله عليه وسلم في الدبائر ولا يلجأ إلى الله. فيه من يحلف بالله ولا يهمه، لا صلى الله عليه وسلم احلف بقوميته، ما يحلف بقوميته الله خالص. ولهذا اختلف أهل العلم في من لا يزال بجنون بالله ولكنه لا يحلف بملته أو بما يحلف به مما يعظمه إلا صادقا. هل يحلف بالله إلا يحلف بهذا؟ فرق فيه، منهم من قال يحلف بالله وكيف خلعه بالله كذا الدل عليه، ولا يمكن أن نحلف بغير الله ونعين على الصوت. ومنهم من قال نحلف بغير الله لأنه مستند الوصول إلى بيان الحقيقة، وهو إذا كان صادقا لا يمكن أن يحلف، لا يمكن أن يحلف، لكن يقول وإن كان صادقا حلف بلا حلف حتى الصوت. وهذا الصحيح ما طالب العلم أنه ما يمكن يحلف. وضربوا لذلك مثلا قالوا لو صد لواحد من الضواصل احلف بالله حلف بالله ولو ذلك، ويقول احلف بعلي ما يحلف بعلي الا هو صادق. نعم، وهل نحلف بعلي؟ صادق لنا من يقول غافل يحلف بعلي، ولكن هذا من صحيح. صحيح انه يحلف بالله صادقا كان ام صادقا، شوف الذنب عليه ان هم يبنون بالشرك، فهذا ليس بالصحيح. اذا لا يشرك بالله شيئا هذا يعم، نعم يعم جميع الذين يشركون بالله شيئا، سواء اشركوا محمدا صلى الله عليه وسلم او اشركوا جبريل او اشركوا الولي الفلاني او الركب الفلاني، كل من اشرك بالله شيئا دخل النار. وما دمنا نقول شيئا عاما دخل النار، هل يلزم من الدخول الخلود؟ نقول نعم بحسب الشرك، لو كان الشرك أكثر فما يظن الدخول، وإذا كان الشرك أكبر فإنه يلزم منه الخلود، يلزم منه الخلود. طيب لو أننا حملنا الحديث على الشرك الأكبر في موضعين، في قول من نافع لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن نافع لا يشرك بالله ومن لقي الله يشرك بالله شيئا دخل الجنة، على الشرك الأكبر في موضع عين. نعم يمكن ولا ما يمكن؟ إذا حملنا على الشرك الموضع عين قلنا من لقي الله لا يشرك به شيئا شركا أكبر دخل الجنة. ولا حاجة أن نقول ولننظر إلى النصوص الأخرى الدالة على أنه يعذب من دخلها بصورا مطلقا مخلدا. ومن يقوى أولئك به شيئا دخل ومن يقوى يسلك به شيئا دخل النار. ما حاجة تقسيمه بصورا مطلقا أو دخولا أو مطلقا دخولا. إذا حملنا الحديث على الشرك الأكبر فإننا لا يحتاج أن نقول إن مراد بالدخول هنا إما مطلق الدخول أو الدخول المطلق. وكذلك في الأول دخل الجنة ما يحتاج نقول الدخول المطلق أو مطلق الدخول. أما إذا قسمنا الشرك الأكبر فإنه يجب أن نقسم الدخول أيضا إلى قسمين. واضح؟ هو خلاف الإنسان له فيه رأيان. مرة قال إنه كسر المسيئة ومرة قال إنه ليس كسر المسيئة. قد مر علينا في قول اسم الخاص الآية في هذا الخاص إن الله لا يغفر أن يشرك به. المجرى الثانية أن الرياء من الشرك. أنا أحرق مستقل فسئل عنه فقال الرياء فجعل الرياء من الشرك. وقد سبق بمثل وطال العبادة إلى مثل أخبان فلحظة إلى عادة. المثل الثالث أنه من الشرك الأكبر وهل يمكن أن نصل إلى الأكبر؟ الرياء ظاهر الحديث أنه نوم يعني قال الشرك الأكبر فطول عنه وقال الرياء. ولكن لعبارات ابن القيم رحمه الله أنه إذا ذكر الشرك الأكبر قال كوثيق الرياء كوثيق الرياء فهذا يدل على أن كثيره ليس من الشرك الأكبر. لكن إن أراد بالكمية فنعم، لأنه لو كان كل عمل يعمله في رائحه كان ما عندي عمل خاص أبدا فحينئذ يكون مشركا شركا أكبر. وأما إذا أراد الكوفية فإن ظاهر الحديث أنه أصغر مطلقا. نعم. الرابعة أنه أقوى ما يخاف منه على الصالحين. من يقوى هو عبد الرحمن؟ من مات وهو يدعو الله إلى ربهم سخرا سلام. كيف هي الرابعة؟ الرابعة إنه غفص ما وخاف منه على الصالحين. أخاف ما أخاف عليك من الأصغر. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. من هو هذا الزعيم؟ الجنة أقرب إلى النار. النار مثل ذلك. وين هو إلى الجنة؟ مثل ذلك. إلا قائل من مات هو الراجع من جنة الله مجدًا بحر الناس وثاني من الله صلى الله عليه وسلم يكون بحر جنة وان هو جال جنة جنة إذا الحديث الثاني هو بحر جنة الثالثة الجمع بين قوبهما في حديث واحد السابعة أنه من لقيه لو تكريه فإن بحر جنة ومن لقيه تكريه فإن بحر النار ولو كان من أعبد الناس هذه تخلنا من العموم ومن لقي من هذه سورة عموم لو شك له مثل عابد وزاهد لكن يهتك بالله فهو الوارد بالله يهتك بالله الثانية هو الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاوة عبادة الأصنام من طرف هذا سؤال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خائف من هذا الأمر التاسع اعتباره في حال الأكثر اعتباره في حال الأكثر هذا المالك سابع بل قوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس لكن عندنا الثالث المعلق يقول بحال الأكثر والآية كثيرا من الناس الفرق بين كثير وبين أكثر ولهذا قال الله تعالى في ابن آدم وفضلناهم على كثير من خلقنا كثير ما ضل على أكثر الخلق ولا على الخلق الآدميين يدلوا على كثير من خلق الله كرمهم الله ولهم أكرم الخلق على الله ولكنه كرمه وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير ممن خلق كثيرا وهنا اعتبار بالحال الأكثر لقول الصدق إنهم يعظون كثيرا ما رأيكم في هذا؟ لكن الكلام على كبار المؤلف كيف لو اقترح له ما ذكرنا ما يذكر مثال هذا مثال هذا على كل حال المؤلف رحمه الله انا اخوذي كان بيبكي لو المخائر اللي تشكر عليها انها يتفجر من قيد هنا المدى علينا من قبل تقيد واجري يصير مدحه تحت من تحوق المسلمين طيب العاشره فيه تفسير لا اله الا الله كما ذكره البخاري ينفق لا اله الا الله الظاهر من يمكن من بعض

كثيرا من علماء الدول لا علماء الملل. يوجد ناس يدعون إلى رؤساء تعرفون أن المؤمن عنده علم أقوية العلم لكنهم قد يضلوا في العمل وصاروا يدعون إلى أي شيء إلى مهدي. وكذلك أيضا يوجد إلى وقتنا هذا من إذا رأى رئيسا متجها إلى شيء حرف جهوده بالدعوة إليه. هو ما ظهرت الاشتراكية في الدول العربية مستوى بعض علماء الضلال والعياذ بالله بدا يجدون آيات وأحاديث ما هي من اللي يجدون السنة الشيخ وجابوها. أين هؤلاء دعوا إلى الله ولا إلى غيره؟ إلى غير الله. فالمهم أنه يجب على الإنسان الواعي أن يكون متعين من هذا الأمر. دعا إلى الله، إذا دعا إلى الله ولم يستجب الناس وغضب لأنه لم يجب أو لأن الحق لم يتبع إذا كان يغضب بهذا فمعناه أنه يدعو إلى الله. إذا كان يغضب بأن ما طاعوا نعم فإنه يدعو إلى نفسه. فرق بين الداعي إلى الله وبين الداعي إلى نفسه. ولهذا بعض الناس يجب الإنسان مثلا يكتب كتب خذ الناس يدينون الله أنك مخرج يجب بك رأس فهل يجب رأس هل يجب بك رأس يسمع فقرع جدا أين الناس أو بعض الناس يقول خلاص صيح نبكر ما عندك من يدين. هذا الذي يدعي الناس إلى فهم من المتقابلين يمكن أن يستهتر ويأتي أسوأ لكن يدعي إلى الله. يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب انفذ على رزق الله وأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من جميع الناس. رجل واحد منهم من قبائل من العيوب عن خيبة رجل واحد وديه العلبي خير لك من اثنين. أنا إذا استجاب إلي واحد يكفيه، إذا لم يستجب لي أحد أبدا يكفيني أولا. والنبي وليس معه نعم. ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل يكفي من أن يتبين للناس أن هذا حق وأن هذا باطل. لأن الناس إذا ثبت عن بين الحق وأقر الباطل مع طول الزمن ينقلب هذا الباطل حقا والحق باطلا. المثل هذه عليكم أنتم طلاب العلم عليكم مثلين هذا أن تكونوا داعين إلى الله ونسأل الله وجعله وإياكم من يدعون إليه. نعم قال على بصيرة البصيرة العلم أي على علم. فإذا تضمنت هذه الدعوة الإخلاص والعمل الإخلاص إلى الله وعلى بصيرة على علم. لأن أكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاص هذا واحد أو عدم العلم. وإن شئنا قلنا بكلمة بصيرة أن العلم الذي نقول إنه هو معنى بصيرة ليس العلم بالشرع فقط، العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود وهو الحكمة. يمكن هذا ولا ممكن؟ يمكن يكون بصيرا بحكم الشرع وبصيرا بحال المدعو وبصيرا بالطريق الموصل إلى تحقيق الدعوة. ولهذا لا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل الكتاب، وليست كلها من علم الشرع، وأنهمني بأن هذا الرجل قابل للدعوة بالدين، وهذا الرجل قابل للدعوة بالعلم، وهذا الرجل عنده معرفة وفهم في قابلني بالحجج والشبهات، هذا ليس من الدين، هو علم الواقع، والواقع هو الدين. كذلك علمي بالطرق التي تجلب المدعوين، نعم، فإني أراقب المرة بكذا المرة بكذا، نعم، أنا بقول لكم من قتل قتيلا فرعون فرد شيء الجهاد، قد يكون بعض الناس مثلا أدعو بالتفكير بالتأليف بالناس، ربنا أعطى في هذا الحين أعطى المؤلف قلوبه لأن الضعيف، نعم، هذا من قصصه من الطرق. فإذا لا بد يكون إنسان بصيرة بإيش؟ بعلم الشرع وبحال المدعو وبالطرق الموصلة إلى المقصود وتحقيق الدعوة، هذه بصيرة. فإذا واحد مو عالم يبي يدعو إلى الناس بدون دعاء يصلح هذا ولا لا؟ وليس محمودا وليس الطريق هو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم يجير الناس وجاهل ما ينفع أبدا، لأن جاهل يفتي أكثر مما يجير. يأتي مثلا يدعو الله بعلم لكنه لا يعرف حال المدعو، يجي الواحد وقور شريف يجاه ترك مثل صلاة الجماعة يوم من الأيام، يوم من الجهة قبل العصر هذا شريف وقور محترم بين الناس، كان ما تكون بيها أثمر المسيح ولا ما تجي تصلي الظهر وصلت في المقام في المقام. أنت نعم إذا صار رجلك صغير ممكن تقول هذا الكلام، لكن إنسان بهذه المرتبة ما ممكن تقول هذا الكلام. نعم ادعو إلى سيد ربك بالحكمة. يجينا واحد مثلا يدعو إلى الله وهو عنده علم لكنه ما يعرف حال هذا الرجل، وراح يجيب له من أقرب الأدلة من هذه الأدلة مو من أدلة العميقة، هذا الرجل الحميق الفيلسوف إلى جاب هذا الإنسان من مثل هذه الأدلة التي ما تقال إلا للناس العوام، ليش يصير مقام معه؟ يسخر به ويرجم. لكن إذا كان يعرف حاله وأعد له شيئا يناسب حاله حينئذ يعرف كيف يدعو هذا الرجل. فالمهم أن نقول البصيرة ينبغي أن نقول هي العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بالطرق الموصلة إلى تحقيق المقصود. نعم يقوله تعالى أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، إشعارات أنا ومن اتبعني. نعم ذكر فيها رأيين، الرأي الأول إن أنا مبتدا وعلى بصيرة خبرها ومن اتبعني معطوفة على أنا، يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة. هذا الرأي الثاني أن أنا توكيد بقوله أدعو، أدعو أنا إلى الله ومن اتبعني يدعو أيضا. نعم أي هنا أحسن؟ طيب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة، يعني في عبادتي ودعوتي، أو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ويدعو من تبعني وكلانا على تصحيح. إن الزمن في أنت حال مغنية في هل يأتي من الياس الكبير كلا طيب قوله أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني قوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وشهرب أنا عبد الله أنا اتبع بدر ولا تسمع هذا هم تكيد لأن أدعو أنا طيب ما في وجه آخر عبد الله أو تكون خبر خبر ليه أنا تكون خبر أنا أحد يجعل في أدعو لكن خبر على بصيرة خبر على بصيرة خبر طيب قوله ومن اتبع عنه سيل أحمد سيل أحمد بن علي سيل أحمد سيل أحمد لكن يسألوا على أي كلمات أين هم حرف ذا سيل صالح هذه صديقي وهذا من تبعني ما استحيل كلام أحمد على الضمير من أدعو يعني أدعو أنا ومن التبع كده صحيح سواء نقول أنا إما التوصيف للواقي أدعو أو أنها مبتدأ يعني أدعو أنا ومن اتبعني على بصيرة نعم أو أنا ومن اتبعني على بصيرة لا ما أنا على بصيرة هو على من اتبعني لا أنا أدعو أنا ومن اتبعني على بصيرة ما في مكان كثير متعلقة بأدعو يلا يلا معطوفة على المبتدا اللي أنا أدعو أنا ما تصعر أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أدعو أنا وأدعو من أنا على بصيرة أدعو الله على بصيرة ما هي البصيرة يا غام مثل البصيرة ومن جابك أن أكون أدعو على غير بصيرة ويستنجر وسبحان الله أن أدعو على غير بصيرة فأراد سبحان مرت علينا كثيرا وهو أنها مفعول مطلق عامله محذوف وكثير يثبت طيب وما أنا من المشركين اسمحا هذه الجملة مما قبلها في معنى من اللي ما أعطينا نعم طيب أين أنا لا أنا قلت بمعنى مثل أرعب عندك في المعنى لا في الإعراب. هذا معناه لكن محلها موقوعها مما قبلها في المعنى. أدعو إلى الله. أدعو إلى الله. لكن قلت وانا أقول ما يمسكين ما نحلها مما قبلها في المعنى. هذا حالك لا نستحيط معناه نفسك ونحلها مما قبلها توكيد. نعم حول هذه صديقة لأنها مثل ما قال الأخ بجوابه من أبو إبراهيم هو الحنفية. نعم لا ممكن بأن فيها رواه سماء لا يمكن تأتي لكن هي كونها ما أفكر لما قبل لما غني يجون لقبلها نعم لا هذا حسب القوة. طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن لما بعث معاذا إلى اليمن قال له لما بعث أي أرسله على أي صفة؟ أرسله رضي الله عنه معلما وداعيا وحاكما على أوصاف ثلاث معلما وداعيا وحاكما. وبعثه متى؟ في شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة في سنة ربيع الأول هذا هو المكتوب وفي الثلاث في السنة العاشرة من الهجرة. وبعثه هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعث معاذا إلى صنعاء وما حولها وأبو موسى إلى عدن وما حولها وقال اجتمعا وتطاوعا ولا تفترقا ويسرا ولا تعسرا تبسرا ولا تنسرا. فهم على الإسلام إنهم يتطاوعون يتمنون بعضهم بعض يتطاوعون في الأمر ولا يتطاوعون. نعم إذن بعضه على الصفة معلما وداعيا وحاكما وفي غضون الأول كما تعد من الهجرة لما بعثه قال له إن لم نهلوا ترجمة نحيين شرحية لما أبصر ويحيلون فيها حرف وجود لوجود حرف وجود لوجود. هم يحبون مسحة النحو ولا مسحة الله من حدث؟ طيب لما يقول فيها حرف وجود لوجود وعندنا ثلاث كلمات لما ولو ولو التسمية لما حرف وجود لوجود ولو بالعكس حرف امتناع بامتناع. نعم ولو لا حرف امتناع لوجود. نعم طيب وقل لما بعثه اليمن قال له هذا الجواب قال له صلى الله عليه وسلم مرشدا له قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وهذا دليل على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وما علمه من أحوالهم فله طريقان طريق الوحي وطريق العلم والتجربة العلم العرضي والتجربة عليه الصلاة والسلام. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب من يتأتي معناها لا ضمضانيه قوما من الناس قوما عند قوله من أهل الكتاب والكتاب المراد به هنا التوراة والإنجيل فيكونهم اليهود والنصارى. يكون المشركون لكن أكثر من اليهود والنصارى، ولهذا صمد الأكثر. وأخبره عليه الصلاة والسلام بذلك لأمره ليكون بصيرا بأحوالهم، لأن الداعية من أهم ركائز الدعوة أن يكون بصيرا بأحوال من يده. وثانيا لأجل أن يعد العدة بما سيلقونه من الشبهات، لأن من الشاب فريق عندهم علم، فدون إنسان يستعد به. ولهذا نعرف أيضا قائدة مهمة بالنسبة للمبعوثين الآن إلى الخارج، إنه إذا ما كان عندهم علم يدافعون به السبع التي يثيرها أعداؤهم وأعداء الإسلام، فإنهم يبقون حيار عندما تعتبرهم أدنى سبعة، يبقون حيارة الحقيقة إذا لم يكن عندهم أدلة وحجج تجمع هؤلاء المشبهين فضاعوا. وكان قومنا بالكتاب فليكن إذن بيان حالهم ما فائدتهم أمران العلم لبيان حال من يبغوه والثاني الاستعداد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، يوز أول شهادة الرفع والنفس عندنا. فليكن ألفا اللهم هنا للاستئناف أو عاصفة، والليل من عمر ليكن في المراء معروف، لكن يكن تحتاج إلى اسم وخبر، اسمها منصوب وخبرها مرفوع. كان خلفه كان من نسب وخبر منصوب. إذن أول الآن تدخلون هل هو الخبر مقدم بشهادة للنسب أو مؤخر، ولا تدخلون أول الرسم وهو في مكان لشهادة هي خبر من قال المجفلح قال المجفلح لا لكن من يشوف الآن أي أنسى أنه الآن يتجين له يجب أن يكون الأول كذا أو أن الشهادة هي الأولى. الظاهر أنه يريد أن يبين أول ما يكون الشهادة أول ما يكون الشهادة. فإذا كان كذلك فإن أول يكون مقطوع فتنه، يعني أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله شهادة، الشهادة هنا من الحضور إلا من العلم، من العلم. قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشهادة هنا العلم والنصر اللسان، لأن الشاهد مخبر عن علم. الشاهد الآن يشهد عند الطاف مخبر بالماء عن علم، فأن تقول أشهد يا غان إنسان إلا رح يقول أشهد أن لا إله إلا الله، تخبر عن علم لأنه لا إله إلا الله. وأيضا هل هو هنا المقام يقتضي مجرد الإخبار ولا مع الإخبار إقرار واعتراف؟ إقرار واعتراف هنا إقرار واعتراف يزيد على ذلك أيضا قبول وإدعام. قبول وإدعام ما يصدق لا إله إلا الله، فلا بد من علم وإخبار، ولا بد أيضا من قبول وإقرار ولا بد من إدعام وانقياد، وإنما ما تستقيم. طيب لو قال كان في قلبه، لو اعتقد في قلبه أن يحب الله الله وأنه رسول الله، يكون مسلم واعتقد في قلبه أن لا إله إلا الله، ولكن نازل أشهد أن لا إله إلا الله، يقول شيخ الإسلام أنه ليس بمسلم بالإجماع. هنا يقول ليس بمسلم حتى يقول نعم، لأن كلمه يشهد من ضمن الإخبار، والإخبار متضمن النفس. نعم، أنا مثلا عندنا أحضر عند القاضي مثلا وعندي شهادة على فلان، ما دمت ما عبر هل يقال مشاهد؟ لو أن الآن نهض بقاضي محسن من فلان عليه بفلان كذا، ليس من هذا الشهادة، ولا بد من النفس أن تنطق يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلا فلست بمسلم. نعم، وهذا دليل على أن هذه الكلمة قد لا تكون من صوت غيرها، في أن النية بينك وبين الله وتجزئك عند الله. بالنسبة لنا إحنا ما تجزئني لك ولا عندنا في هذا الكلام، لكن هل تنفعه عند الله ولا؟ هذا محلك. لا ما تنفع. ويقول يشهد أن لا إله إلا الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبو طالب وعم قل ما لا يعتقد أن لا إله إلا الله، بل قل لا إله إلا الله كلمة، فلا بد من القول ولا وقف العقيدة. نعم، وقول لا إله إلا الله يسمعنا إلى يقول العلماء وأهل اللغة إن إله بمعنى مأمور، وهو سؤال بمعنى مبعوث.